بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد. ikiwa ni tarehe 12 mwezi wa Shawwal mwaka wa 1439, katika darsa ya risala maqasid al-hajj li Sheikh al-Fadil Abd al-Razzaq ibn Abd al-Muhsin al-Badr hafidhahu Allah ta'ala, jana tulisoma al-maqsad al-awwal katika malengo ya haji na makusudio. Kusoma kusudio la kwanza ambalo kusudio la kuhakiki tauhid. Tukasoma maelezo ya Sheikh hafidhahullah, na leo biidhnillahi ta'ala tutajaribu kusoma al-maqsadu thani, miongoni mwa makusudio ya ibada ya haji. Qala Sheikh Abdul Razzaq hafidhahu Allah ta'ala, al-maqsadu thani al-fawzu bi ridha Allah subhanahu wa ta'ala wan-najah min narihi wan-najati min narihi, kufaulu na kujishindia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kuokoka kutokamana na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. Alfawzu biridha Allah subhanahu wa ta'ala wan-najatu min narihi, na kuepuka na moto wa Allah subhanahu wa ta'ala. قال من مقاصد الحج الفوز برضا الله سبحانه وتعالى والنجاة من ناره والفوز بغفرانه ورحمته سبحانه وتعالى. katika makusudio ya kufanya ibada ya haji, kufaulu na kufuzu kwa kujishindia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, na kuokoka na kuepuka moto wake Allah subhanahu wa ta'ala, na kujishindia maghfira na msamaha wa Allah subhanahu wa ta'ala na rehma zake. Waqad dalla ala hadha al-maqsad al-azim adillatun kathira, kuna dalili nyingi za haya malengo makubwa matukufu. Minha qawluhu alayhi salatu wassalam, man hajja lillah ay ikhlasan lillah, mwenye kuhiji kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, falam yarfuth walam yafsuq. Rafath wanaovioni wafasiri kuwa ni tendo la ndoa, sababu limekatazwa katika ibada ya haji, na pia kila kichafu chaingia katika rafath. Walam yafsuq, la kufanya maasi. Fisqi ni uovu na uchafu na maasi. Ambaye atahiji akiwa ametakasika kutokamana na hayo, rajaa ka yaumi waladathu ummuhu, atarudi siku anaporudi kwao akiwa amesafishika kutokamana na madhambi, ni msafi kama ile siku aliyozaliwa na mama yake mzazi. Wa qawluhu alayhi salatu wassalam, al-hajj al-mabrur laysa lahu jazaa'un illa al-janna. Hajj mabrur ambao haina maasi ndani yake, haina malipo isipokuwa pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. وقوله عليه الصلاة والسلام في حديثه لعمر بن العاص متومز سلم أكيو أمزنهم زيش صحبواك عمر بن العاص أمنبيا أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله هجوي كوى الإسلام نيويني كفونجا na kuyafuta madhambi yote yaliyopita kabla yake wa anna alhijrata tahdimu ma kana qablaha na kuwa hijra mtu anapoifanya ni yenye kumvunjia madhambi yote yaliyopita bi maana afutiwa madhambi yote yaliyopita wa anna alhajja yahdimu ma kana qablahu na kuwa haji kadhalika ni yenye kuvunja aliyokuwa kabla yake bi maana أفتي وما ذنبياك نسأل الله يتقبل للمسلمين حجهم وقوله عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة نتوم صلى الله عليه وسلم أتهميزا كو تفوتنيش بين حج نعمرة بمعنى كفاني حج فاني نعمرة كفاني عمرة فاني حج فاني حج فاني عمرة أي ميزة jambo kama hili ingawa sio wajibu sio amri ya kuwajibisha isipokuwa haji ni mara moja katika umri kadhalika umra ni mara moja katika umri uwajibu wake ingawa mtume za salama atuhimiza kuwa tusitosheke na hilo peke yake bali tuendelee kufuatanisha baina ya haji na umra fa innahuma yanfiyani alfaqra wadhunuba bi maana haji na umra hizi ibada mbili ni zenye kufuta na kuondoa ufakiri umaskini na dhambi kama yanfil kiru khabath alhadid waldhahab walfidda kama vile kile chombo cha kufua chuma inapochomwa ile chuma huondoa ule uchafu ulioko ndani yake kadhalika uchafu wa dhahabu na fidda inapotiwa katika kile chombo cha kuichoma ile dhahabu na fidda huisafisha na kuiweka safi kabisa kama mfano wake ndio namna haji na umra inavofuta madhambi walaysa lilhajjati almabrurati thawabun illa aljanna na haji ambao ni mabrura sio kuwa na maasi ndani yake haina malipo isipokuwa pepo والفوز برضوان الله عز وجل هو أكبر المنن وأجلها نكفول نكجشندي راضي زى الله سبحانه وتعالى ديو نعمة كبوة زيدي نتكف زيدي قال الله سبحانه وتعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض نوومين ونوم نوومين ونواكي wao kwa wao ni marafiki walinzi yaamuruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa yuti'una Allah wa rasula wa amrisha mema wa umini na kukatazana maovu na hushika sala wakazitekeleza kwa wakati wake na nguzo zake na wajibat ndani ya ibada ya sala na hutoa zaka na humtii Allah na mtume wake ulaika sayarhamuhumullah inna Allah azizun hakim hao Allah atawarehem hakika Allah ni mtukufu mwenye nguvu mwenye hikma wa'ada Allahu almu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha Allah subhanahu wa ta'ala amewaahidi waumini wanaume na waumini wanawake bustani zipitazo mito kati yake khalidina fiha wadumu humo milele wa masakin tayyibatan fi jannati adn na makazi mema makazi yaliyo bora katika bustani za kudumu ورضوان من الله اكبر نراضي ذا الله ndio kubwa kuliko yote yani bi maana hata kuliko pepo kuridhiwa na Allah ni kukubwa zaidi kuliko hata janna huko ndiko kufuzu kukubwa dhalika huwa alfawzu alazim فذكر جل وعلا أولا أعمالهم من طاعة لله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم وقيام بفرائض الإسلام وواجبات الدين. الله سبحانه وتعالى منذ ألبتاج وومين أكتاج عمل زاو katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala na kumtii mtume wake sallallahu alayhi wa sallam na kusimamisha faradhi za Uislamu katika mambo ambayo ni ya wajibu katika hii dini. Wa amalin ala tibyani dinillahi azza wa jalla nushan li'ibadihi, na katika amali zao pia kazi ya kuibainisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwatakia khairi waja wa Allah. وأمرا بالمعروف ونهيا عن المنكر وامر شميمة كتزمو. ثم أتبع ذلك جل شأنه بذكر ما أعد لهم ذكرا متدرجا. كيش الله سبحانه وتعالى أكفوتريزا كتاجة يالي ألي واندالية وومين نكتك يالي ألي واندالية أكانزا كتاجة موجة بعد جنجيني كوباندا بولي بولي. فبدأه بذكر أنه سبحانه وتعالى أعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار. منذ أكان زكوتاجا كوا أميوان دليا مبستاني يا بيبو أم بيهو بيتا كتكتياك ميتو. الله سبحانه وتعالى أكان زاتو. ثم أتبع ذلك سبحانه وتعالى بذكر المساكن العظيمة والغرفات العليا التي أعدها لهم نزلا ومسكنا في تلك الجنات. كيش الله سبحانه وتعالى أكتاج مكازي بورا كسري أو مجومبا مكوبو يتكوكوا اندانيا بيبو يتكوكوا جو كتك بيبو يا الله سبحانه وتعالى اليواندالية كواني كرام وتكويشكية واتوا بيبوني نانديو مكازي ياو كتك مبستاني هاو يا بيبو. نسأل الله أن يجعلنا منهم. ثم ذكر الكرامة الكبرى كيش كرامة إلي كبوة زايدي وكريم كبوة زايدي والمنة العظمى نعمة كبوة زايدي ألا وهي الفوز بالرضوان كفول كراذي كزبات راذي زي الله سبحانه وتعالى. قال ورضوان من الله أكبر نراذي زي الله ليو كبوة كل كيوتي. ثم ختم السياق بقوله ذلك هو الفوز العظيم. أكمليزي أنا أقسم أيه هو كن يكفاول ككوب وكبيس. فقول الله جل وعلا ورضوان من الله أكبر وإن كان لم يذكر المفضل عليه بعد قوله أكبر للعلم به. تزاما ورضوان من الله أكبر leo katika lugha ya Kiswahili mtu akisema hiki ni kikubwa zaidi utasema kuliko kile, sio chochote kile. Ukitaka kusema kwa hiki ni kikubwa zaidi ni kwa utaji kikubwa zaidi kuliko nini, lakini kwa kuwa chajulikana kile kinachokusudiwa kwa hiki ni kikubwa zaidi kuliko kile, chajulikana, hakikutajwa hapa sababu chajulikana. Wabayanan li'idhami ridwanillahi subhanahu wa ta'ala wa jalalati sha'nihi wa annahu akbaru min kulli na'imin wa ajallu min kulli 'atiyatin. Na ili kubainisha kuwa au kubainisha ukubwa wa radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na utukufu wake na kuwa ni kubwa zaidi radhi za Allah kuliko neema yoyote, ni kubwa zaidi kuliko chochote utakachopewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhalika anna ridwan Allah subhanahu wa ta'ala sifatun min sifatihi azza wa jalla, kule Allah kumridhia mja wake ni sifa katika sifa zake Allah azza wa jalla. Wa jannatuhu wa ma fiha min karamatin wa ataya wa hibatin makhluqun min makhluqati Allah azza wa jalla. Ama pepo na vilivyomo ndani yake katika aliyoandalia Allah subhanahu wa ta'ala watu wema, hivi vyote vimeumbwa, lakini radhi za Allah zimeumbwa? La, radhi za Allah ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo viwezi vitu hivi viwili kuwa sawa. فرضوان الله أكبر من كل نعيم. راضي زى الله سبحانه وتعالى نكوب وزيدي كلك نعمة يوتي، نسأل الله أن يرضى عنا. أكبر من الجنة وأكبر من كل نعيم في الجنة، إذ هو أعظم كرامة وأجل عطية. راضي زى الله سبحانه وتعالى نكوب وزيدي كلك بيبو، كوب وزيدي كلك كلا نعمة كتك بيبو، وسباب ديو كرامة كبوة زايدي نزوادي كبوة زايدي كيو الله أتمم جواك. إلي هيلي لبواز زايدي ويوضح هذا المعنى في الآية، وإن كان واضحا ظاهرا، إن قوي لجنب لكوازي لكن لو كوازي زايدي نيزي حديث ما خرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نتوم صلى الله عليه وسلم أكيريز نعم زوت وبيبون، يسمى إن الله تبارك وتعالى يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة. الله سبحانه وتعالى من يو أتوانبي واتو وبيبون، أيني واتو وبيبون من يو نواتو وبيبون وتمسكي الله أكزمون زنواه يا أهل الجنة، فيقولون لبيك ربنا وسعديك، نوات وبيبوني وتمويتك يا ملوى لبيك ربنا وسعديك، فيقول هل رضيتم، الله أكبر، هل رضيتم يه مرذية كويال اللي واندليا مرذية وش نعمة بيبوني. والله لو كما متو ودنياني أباتك وليك ككريم أكاكوليزة مرذيكا moja kwa moja sema meridhika, na ni mtu fakir hana chochote. Kaif bi khaliq as-samawati wal ard al-karim ar-rahim subhanahu wa ta'ala. Allah amewakirimu waja wake wa pepo aliyoyumba mwenyewe, kila aina ya neema amewawekea ndani kiasi cha kuwa awauliza hapa hal radhitum, fayaquluna wa ma lana la narda, kwa nini tusiridhie ya Rabb, kwa nini tusiridhie, waqad a'titana ma lam tu'ti ahadan min khalqik, na umetupa neema ambazo hukumpa yote katika waja wako, umetupa sisi. Fayaqulu ana u'tikum afdala min dhalika al-karim subhanahu wa ta'ala. Allah awaambia watu wa peponi, mimi nitawapa bora zaidi kuliko hicho nilichowapa. Nimeona hivyo nilivyowapa ni bora? La, kuna bora zaidi kuliko hiyo pepo niliyowapa na vilivyomo ndani yake. Qalu ya rabbi wa ayu shay'in afdalu min dhalika, watu wa peponi watasema ya rab, Allahu akbar, na kitu gani ni bora zaidi? Yani wazungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, Allah khaliqu samawati wal ard, ni neema, nasallallahu yaj'alna min ahli al janna, هذه نعمة عظيمة جدا. وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. ويبقى الله أتوفنك نرضي زاكي أتوارذي وجواكي نأواهيدك وست وكسركي نيني مليلي. والله هذا من أكبر النعم، ينبويدني كتك نعمة كبوة katika neema ambazo Allah subhanahu wa ta'ala atawapa waja wake siku ya kiyama. Na ndiyo malengo ambayo atakana mwanadamu ayakimbilie, kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala, Allah awe radhi na yeye. Warawa al-Hakim fi mustadrakihi bi isnadin sahihin an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qala idha dakhala ahlu al-jannati al-jannah. نتوم صلى الله عليه وسلم سيما وهو الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام وتكبو انجي واتوا بيبوني بيبوني، يقول الله عز وجل، الله عز وجل توانبيا، هل تشتهون شيئا فأزيدكم، الله أكبر، هل تشتهون شيئا فأزيدكم، كنا كيتو متماني كنجينا نوازد شيئا Ni hayo ndiyo wapa. Kuna kitu chochote pengine labda mwatamani ni wazidishie. Fayakuluna Rabbana wa ma fauka ma atitana. Ya Rabb, ewe Mola wetu, kuna kipi zaidi ya kile ulichotupa sisi? Wameridhika na ile hali aliyoachia Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na hayo qala yaqulu ridwani akbar, ay akbaru min aljannati wa ma fiha, radhi zangu ni kubwa zaidi kuliko janna na vilivyomo ndani yake, na Allah atawafunika na radhi zake. Fa yanbaghi ala kulli muslimin an yaj'ala hadha almaqsad nusba aynayhi, yatakikana yapasa kwa kila muislamu awe ataweka malengo haya na makusudio haya mbele ya macho yake. Wa an yakuna hadiran fi qalbihi, awe hadir ili jambo liwe liko katika moyo wake muislamu kila wakati. Wa an yaltamisa fi hajjihi li baitillahi alharam alfawza biridwanillahi tabaraka wa ta'ala wa ghufranihi wal 'itqi min an-niran, na atafute katika haji yake anapokwenda katika nyumba ile ya Allah subhanahu wa ta'ala, atafute kufuzu na kujishindia radhi za Allah subhanahu wa ta'ala na msamaha wake na kuachiliwa huru kutokamana na moto. Wa an yahrisa ala hudhurihi fi dhihnihi kulli maqamin wa fi kulli mawqifin wa fi kulli halin fil haji wa ghairihi, awe napupa katika kuihudhurisha au kulihudhurisha hili lengo na hili kusudio katika akili yake kila wakati, katika kila sehemu, katika kila hali, katika haji na sehemu nyinginezo. Lianna hadhihi al-ayata idha qamat fil qalbi wa kana ma dallat alayhi huwa maqsad al-insan wa ghayatahu wa matlabahu fa inna ahwalahu kullaha tasluhu wa umurahu kullaha tatibu wa umurahu kullaha tatibu. Hii aya ikisimama katika moyo wa muislamu akafahamu mwanadamu au muislamu, aya hii ikawa ndiyo malengo yake na makusudio yake, basi hali yake biidhnillahi ta'ala yote itabadilika na mambo yake yatakuwa mazuri. Wallahi mwanadamu akaishi duniani, kila analolifanya atafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala, mambo yake yote yatanyoka biidhnillahi ta'ala. Na miongoni mwa ibada ambazo atakikana anapozifanya awe ataweka haya makusudio mbele yake ni ibada ya haji, ibada ya kuhiji katika nyumba ya Allah subhanahu wa ta'ala. Naktafi bihadha alqadr, wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum.